لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم يعتبر أصلا عندنا نقيس عليه أو نلحق به كل ما أفضى إلى هذه المبيعات المحرمة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول أخوكم: هل عيب الكمال يعتبر عيبا فاحشا مع كونه لا يمنع الانتفاع؟ هل عيب الكمال يعتبر عيبا فاحشا مع كونه لا يمنع الانتفاع؟ الجواب أن عيب الكمال لا يعتبر مؤثر إلا بالشرط، وإذا كان بالشرط فلا يؤثر فلا يضر، سواء كان فاحشا أو غير فاحش. يعني مثلا لو قلنا شخص اشترط أن يكون على السيارة نوع من القماش، فإن فوات هذا القماش لا يعتبر عيبا فاحشا، فإن السيارة بإمكانها أن تبقى بدون هذا القماش، وتعتبر وسيلة للانتفاع بدون وجود هذا المشترط، فإذا هو عيب بالشرط وليس عيبا بالوصف. وإذا كان ليس عيبا بالوصف فإنه في هذا الحال لا يؤثر فيه كونه فاحشا أو يسيرا. يعني الفحش واليسر إنما يلتفت إليه في حال وجود العيب المؤثر في الذات. يا إخوان، أرجو الحديث بعيد عن الحلقة حتى لا تشوشوا على إخوانكم، الذي يريد أن يتحدث إذا بعيد عن. يقول أخوكم: هل يعتبر الشرط بالعرف في عيب الكمال؟ يقول بعض العلماء: المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فنحن قلنا إذا جرى العرف أن البيوت لا تباع إلا بالكهرباء، فوات الكهرباء عيبا، فوات الكهرباء عيب، وكأنه اشترط عليك وجوده. إذا جرى العرف أن البيوت لا تباع إلا بالصكوك الشرعية، فبعته بدون صك وهو يظن أنها مملوكة لك، ثم تبين أن صكها مزور وأنه لا حقيقة له، من حقه أن يرد، لأن العرف يعتبر هذا شرطا أساسيا لثبوت اليد على العين. وهكذا هذا نفس الحكم ذكرت أن بيع الدار وليس فيه جهاز الهاتف لا يوجب الرد إلا إذا اشترط المشتري وجود الهاتف، والسؤال: ما الحكم إذا كان جهاز الهاتف من عرف البلد بحيث أنه يوجد في البيت إذا بيع؟ نحن قلنا إذا كان جرى العرف فحينئذ نحتكم إلى العرف، لكن الذي يظهر ما في يعني عرف بالهواتف، الهواتف غالبا تشترط، الهواتف غالبا تشترط، أو يقول لك عندي بيت بهاتف، فإذا لم يوجد الهاتف يكون عيبا. أما أن يكون نفس العرف الدارج لا، لأن كثير من الناس ليس عندهم هواتف، ولذلك لا يعتبر بذاته عيبا. يقول أخوكم: اشترى رجل بندقية واشترط على البائع أن يجربها، فعندما أخذها ودفع المبلغ وجد أنها لا ترمي، هل من حقه أن يردها؟ نعم. ما الفائدة؟ وأخذها زينة ويريد أن يجل أن يضرب بها، فإذا كان ما تضرب هذا عيب مؤثر في الذات، هذا من عيوب الذات، إذا كانت لا ترمي فهذا من عيب الذات. يقول أخوكم: ما الحكم إذا تلفت السلعة المعيبة في يد المشتري قبل ردها على البائع؟ إذا تلفت السلعة في يد المشتري قبل ردها على البائع فإنه يستحق أرش الجناية، أرش العيب، يعني ينظر كم قيمة العيب هذا، بقول أهل الخبرة قالوا قيمته 20 فيرد 20، ثم إذا تلفت السلعة تتلف على ضمان المشتري كما هو معلوم في قاعدة الخراج بالضمان. يقول أخوكم: ما حكم العيب إذا طرأ بعد العقد وقبل القبض؟ هل يستحق المشتري الرد به أم لا؟ لاحظ، بعد العقد وقبل القبض، قلت له مثلا: أعطني هذه الزجاجة، بكم هذه الزجاجة من مثلا الطعام الفلاني؟ قال: هذه ب100. قال: خلاص هذه 100، أعطاه 100، فتم طبعا البيع بالإيجاب والقبول اللي هو بيع المعاطاة، فلما أراد أن ينزلها سقطت من يده وانكسرت. على من يكون الضمان؟ يكون على البائع. لماذا؟ لأن المشتري لا يستحق السلعة أو لا يكون ضمانه لها إلا بالقبض، ولذلك اشترط القبض في إعطاء السلعة. لكن لو كان طلب منه المشتري السلعة فقال له إن هذه السلعة موجودة في المستودع الفلاني، تذهب وتأخذها. فقال أعطي وكيلي، وكيلي فلان يقبض عني. فذهب الوكيل، فلما أراد أن ينزلها سقطت وانكسرت. على من يكون الضمان؟ يكون على المشتري، لأن يد الوكيل منزلة منزلة الأصيل. إذن القبض يتفرع عليه المؤاخذة بالضمان. لكن لو فرض مثلا قال له بعني سيارة، بعني سيارة من نوع كذا وكذا، عنده سيارات، قال بعتك سيارة من نوع كذا وكذا وبصفة كذا وكذا، هذا يعتبر من بيع الذمة. قال بكم؟ قال بمئة ألف. قال خذ هذه مئة ألف. فأنا صاحب السيارات حددت السيارة التي تريدها، أنت لا تدري، أخرجت سيارتك، ثم لما أخرجتها طرأ العيب فيها بعد العقد. أنا قد حددت السيارة وعينتها لك بالنسبة لي أنا، لكن لم أقل لك إن هذه السيارة بعينها أضمنها لك. فإذا طرأ العيب أو تلفت السيارة تضمن، يكون الضمان على البائع، تضمن أنت البائع. لكن لو حددت المبيع مثل الزجاجة وعينته بعينه وتلف، يصبح في هذه الحالة يفسد البيع، يعني ينفسخ البيع، وتستحق رد القيمة بكاملها. أما لو أطلقته وقلت له بعني سيارة من نوع كذا وكذا، وتلفت السيارة قبل أن يقبضك وقبل أن تأخذها، فحينئذ من حقي أن يلزمك بسيارة أخرى بنفس الصفات، وهذا يتفرع على بيع العين وبيع الذمة. يعني إذا طرأ العيب بعد العقد وقبل القبض يفصل فيه من ناحية الإلزام في مسألة ثانية، وهي لو أنك أردت سيارة فقال لك أبيعك سيارة من نوع كذا وكذا بصفة كذا وكذا، هل السيارة معينة ولا موصوفة بالذمة؟ موصوفة في الذمة. لاحظ هناك قلت أعطيني هذه الزجاجة، إذا قلت أعطيني هذه الزجاجة أو هذه الزجاجة بكم؟ قال بعشرة، قال خذ في هذه، ما في زجاجة ترى، يعني لا، نعم، قال بعشرة، قال خذ. في هذه الحالة هذه العشرة تعتبر معينة، والبيع منصب على معين ولا منصوب على معين؟ طيب إذا تلف هذا المعين انفسخ البيع، انتبهوا يا إخوان، إذا تلف بالعيب قبل القبض فسخ إيش؟ البيع. لكن لو قال لك أعطيك مثلا زجاجة من نوع كذا وكذا بصفة كذا وكذا، قلت قبلت، بكم؟ قال بعشرة، قلت خذ عشرة. فقال يا فلان أنزل الزجاجة، انكسرت الزجاجة، ما الحكم؟ قال أعطيك بدلا عنها، يلزمك أن تأخذ البدل. لاحظتم يا إخوان، هذا بيع عين وهذا بيع ذمة. بيع العين تحدد الذي تريد أن تشتري، فإن كان العيب فيه ويمنع الانتفاع به انفسخ العيب البيع وترد القيمة وينشأ عقد جديد. لكن لو باع واصفا في الذمة، مصوف في الذمة، معناه أنه التزم في ذمته بشيء سالم من العيب، فإن طرأ عليه العيب الذي يفسدها أو يبطلها أو يمنع من الانتفاع به قبل القبض، كان من حقه أن يصير العقد إلى مبيع آخر. فهذا من الفوائد التي تستفاد بقول العلماء في بيع العين وبيع الذمة. يقول أخوكم قلتم إنه يجب رد السلعة في العيب بالعيب، كما اشتراها، هل إذا رغب المشتري السلعة أن يأخذ أرش العيب هل من حقي يعني أن يقيها عندها أو لا؟ نقول لا حرج إذا أراد أن يرد، أن يأخذ أرش العيب وأعطاه البائع أرش العيب، فإنه يتم العقد ويبقى على ما هو عليه، ولا حرج عليهما في ذلك، هذا حقه، إن شاء رد وإن شاء أخذ ضمان الأرش. لكن من العلماء من فرق بين بيع الدواب وبيع غيرها، فقال في بيع الدواب، في بيع الدواب يستحق الرد أو يرضى بالعيب، لقوله عليه الصلاة والسلام إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، ما جعل إلا خيارين. وإن كان المبيع من غير الدواب قالوا ينظر بالترتيب، إن أمكن أرشه يدفع الأرش أولا، ويجب دفع الأرش ويصحح البيع للقاعدة الشرعية، الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال العقد إبقاء عقد البيع سار هو الأصل، فلما أمكننا إبقاؤه نعطي المشتري حقه في النقص ونبقي السلعة على ما هي عليه والعقد على ما هو عليه لازما للطرفين. نعم. يقول أخوكم إذا أنكر البائع والمشتري وجود العيب عنده ولم توجد بينة عند أحدهما فما الحل؟ بعته سيارة وأنت تعرف أن سيارتك ما فيها عيب، فجاء واشتكاك إلى القاضي وقال هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا، فالقاضي يسألك أولا يقول لك هل هذا العيب كان موجودا في العقد في حال العقد أو لا؟ قلت لا أعرف في سلعتي عيبا، حينئذ أنت منكر وهو مدعي والأصل براءتك، فحينئذ يطالب بالبينة، يقال له ائتي ببينة وشهود، عندك شهود على أن هذا العيب كان موجودا؟ قال نعم. كيف يكون شهوده؟ يكون شهوده مثلا أناس أخذوا منك هذه السلعة قبل أن تبيعها وعلموا واطلعوا على بيعها، مثلا أنت أجرت السيارة لشخص واطلع الشخص على هذا العيب، فإن هذا يصلح أن يكون شاهدا لك على وجود العيب قبل البيع ويوجب أيضا ثبوت العيب. لكن لو فرض أنك ما وجدت شهود فحينئذ يطالب القاضي البائع باليمين ويقول له احلف، فإن حلف فحينئذ برئ حتى تأتي ببين، وإن لم يحلف تبقى مسألة القضاء بالنكول، سنفصل فيها إن شاء الله في كتاب القضاء. يقول أخوكم أردنا أن نشتري تمرا من السوق فجعلنا نختار من التمر الطيب، فمنعنا البائع من ذلك وقال لا أبيعكم بهذه الطريقة، إنما أبيعكم بأن أغرف لكم بيدي، مع أن من التمر ما هو طيب ومنه ما هو غير ذلك، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الحقيقة أنت بالخيار، إن شئت ترضى بطريقة بيعه فحينئذ ترضى، وإن ما رضيت اذهب إلى غيره، اذهب إلى غيره وخذ ما شئت. أما هو يريد أن يبيعك بهذه الطريقة، يريد أن يغرف لك بالموجود أمامك بشرط أن يكون أمامك الرديء والجيد، ما تأتي تختار له الجيد هذا يفسد عليه بضاعته ويتضرر بهذا، وبناء على ذلك إن شئت أن ترضى بعرضه ارضى، كما لو قال لك أنا ما بيعك هذه السيارتين إلا معا إحداهما جيدة والثانية رديئة، فيريد يخشى أنه لو باع الجيدة ما تباع الرديئة، وبناء على ذلك يريد أن يبيع الصفقة بهذه الصورة، فإن أردت أن تأخذ فخذ وإن لم تريد فالخيار لك. نعم. يقول أخوكم هل قول عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا من نصوص الوعيد؟ الحقيقة من غشنا فليس منا إذا أريد به النفي الكلي أنه ليس من الإسلام في شيء هذا وعيد ليس على ظاهره ولا على حقيقته، وإن أريد به ليس على هدينا الكامل وهو الظاهر وهو الذي ارتضاه العلماء فهذا لا إشكال فيه، يكون حينئذ على الحقيقة أنه ليس على الهدي الكامل حقيقة، والأصل أن حمل اللفظ على حقيقته أولى من حمله على المبالغة والقول بأنه من باب الوعيد والتخويف، لأن باب الوعيد والتخويف لا يلتفت فيه إلى حقيقة اللفظ، ضرب من التجوز في الكلام، والأصل حمل اللفظ على حقيقته، فيقال ليس منا أي ليس على هدينا ولا سنتنا ولا على طريقتنا الكاملة، هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. يقول أخوكم من اشترى كتابا ثم وجد فيه عيبا مؤثرا في الذات ولم يعلم بالعيب حين اشتراه، ولكنه أمسك الكتاب عنده مدة طويلة بعد معرفة العيب لانشغاله عن الرد، فهل يصح له رد الكتاب وأخذ الثمن؟ لا ما يصح، إذا أمسكه بعد اطلاعه على العيب فهذا رضا الظاهر، والرضا يكون بالظاهر ويكون بالباطن، فإذا كان الإنسان قد أمسك السلعة ووجد فيها العيب وتركها عنده وتقاعس في ردها فإنه يؤاخذ بالسكوت ويعتبر مسقطا لحقه، لأنه فوت على المشتري استحقاقه في على البائع استحقاقه في العين وضر به عن قصد، ولذلك لا يستحق، واشترط العلماء في العيب أن يبادر، فإذا سكت وسكن كان هذا من باب الرضا بالظاهر، ولذلك ليس من حقه لا. أما قضية العيب المؤثر في الكتاب فالحقيقة يكون العيب المؤثر في الكتاب بالأوصاف، كأن يكون مثلا مطموس مصور مطموس، أو يكون مثلا فيه طمس جزئي في بعض الصفحات فهذا عيب يوجب الرد، لكن لو كانت الصفحات مكررة هل يوجب الرد ولا لا؟ هذا ليس بعيب هذا كمان، لذلك لا يوجب الرد، ولذلك يعني يعتبر عيبا مؤثرا إذا منع الانتفاع، أو كان في الكتاب شيء يؤول إلى تفسخه وتضرره يعتبر من الكمالات، كأن تكون ترغب مخيطا فيكون مثلا بغراء، فالمخيط المحبوك أبلغ وأقوى، ولذلك لو باعك إياه بغراء واشترطت عليه أن يكون مخيطا من حقك الرد، لأنه عيب كمال وليس بعيب ذات. هذا الخط ما هو واضح، يقول أخوكم ذكرتم أنه لا يجوز غش الكافر الذمي، فهل يجوز غش الكافر غير الذمي في مجال البيوع؟ بالنسبة للكافر غير الذمي لا حرمة لماله، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الكافر الذي لا عهد له ولا ذمة لا يكون لماله الحرمة مثل الذمي، الذمي له حرمة، له مال المسلمين وعليه مع المسلمين، فقالوا الكافر الحربي يجوز غشه، وبعضهم يقول أنه قربة وقد يكون مستحب لأنه إغاظة للكافر، وإغاظة الكافر قربة مندوب إليه، وهذا الحقيقة القول يرتضي غير واحد من العلم رحمة الله عليهم، لأن الله عز وجل يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فجعله من القربات، فجعل وطئهم للموطئ الذي يغيظ الكفار قربة، إذا كان الكافر حربيا فإن غشه وأذيته في البيع مشروعة، لأن من الحرب من محاربته أن يغش وأيؤذى، وكذلك أيضا إذا كان تعامله في بلاد المسلمين يؤذي به المسلمين قالوا إنه تسقط حرمته في المال فيجوز غشه، شخص تعرف عنه أنه هو ذمي أو إنسان داخل في بلاد المسلمين يؤذي المسلمين بالغش قالوا يجوز، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال يؤذى وتسقط حرمته من هذا الوجه، هذا هو الذي يستثنى من غش الكافر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. فصراط المنعم عليهم لا بد فيه من العلم والعمل، وإلا دخل في صراط المغضوب عليهم الذين معهم علم ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن شاكلهم ممن معه علم ولم يعمل به، أو في صراط الضالين وهم النصارى وكل من عبد الله تعالى بغير علم. كم تسمع أخي المسلم من التذكير والوعظ، أين العمل؟ أين الذهاب نظر في مظهرك الخارجي، هل هو موافق للإسلام أو لا، إلى ثوبك، إلى لحيتك، ثم إلى مخبرك، إلى قلبك، هل هو طاهر من الغل والحسد والرياء والنفاق وعدم الخوف من الله تعالى وعدم المحبة التامة لله وعدم التوكل على الله والاستعانة به، إلى غير ذلك من أمراض القلوب؟ هل فتشت معاملاتك؟ هل فتشت بيتك؟ هل قلبت النظر في عملك يوافق الإسلام أو لا؟ وقلت بلسان حالك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سائل نفسك أنت أيها الأخ، سائل نفسك، تسمع آيات القرآن التي لو أنزلت على جبل لتصدع، ومع ذلك يدخل رمضان ويخرج والحال هي الحال. إن أحسنت حضرت ركيعات التراويح وركيعات القيام، وإلا الحال هي الحال، المعاملة هي المعاملة، والبيت هو البيت، وبعض الناس الآن جاءوا لأداء نافلة وبيوتهم تعج بالمنكرات، وربما جاءوا إلى نافلة بطريق غير شرعي مع سائق أجنبي أو مع خلوة أو مع تبرج. فيا إخوتي قارنوا بين حالنا هذه مع الأسف، فربما قرأ الواحد منا القرآن وناقضه في نفس اللحظة، كأن يقرأ قارئ ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فيلتفت إلى جاره، فلان طلق زوجته، أولاد فلان تخاصموا، فلان أحمق، فلان فلان إلى آخره، وهو يقرأ القرآن ويقرأ الآية، وربما علق على جدار والعصر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ومن العجائب أني ذات مرة دخلت محلا لبيع آلات الفساد والإفساد، وقد كتب على الجدار: هذا من فضل ربي، لوحة صغيرة: هذا من فضل ربي. وبجانبها: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا تعجبوا، كان حفل فنانين تائهين ضائعين، يستفتح يقولون في استفتاحه: بسم الله الرحمن الرحيم، ثقة بالله وتوكلا عليه، نستفتح حفلنا هذا بآي من الذكر الحكيم. حفل للفنانين العرب أعزكم الله. يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويذكره هذا بالشيك الربوي، فينظر في جيبه هل ضاع الشيك أو لا. عجائب وغرائب. يقرأ ويهز رأسه: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وهو قاطع لرحمه منذ سنوات، وما بنيته أن يتوب. هل هذا فعل المؤمنين المستجيبين لأمر الله تعالى وأمر رسوله؟ حتى بعضهم استدل لبعض المطربين الذين يتأكلون بألسنتهم، قال تعالى، قال الله تعالى يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فجعل الذي يغني بتبت يدا والعياذ بالله من هؤلاء. فإذن أمر عظيم، خلفات ظاهرة، وربما كان بعض المرابين من أول الناس إتيانا إلى المسجد، وربما كان أكثر المضيعين لأهليهم ممن لا يخرج من المسجد. فإلى العلم والعمل، إلى العمل بالعلم. أخي المسلم، إذا سمعت قال الله قال رسوله فأرع لها سمعك، فإن كانت خبرا فصدقه، كان المذكور خبرا فصدقه، وإن كان أمرا فافعله، وإن كان نهيا فاجتنبه. ووطن نفسك على هذا: رضي الراضون أم سخطوا؟ غضب عليك الغاضبون أم رضوا؟ استهزى بك المستهزئون أم لا؟ ضايقك الناس أو لا؟ ولو أن تعض على دينك على أصل شجرة حتى تلقى الله تعالى وأنت على ذلك. انظروا وتأملوا معي في هذا الوقت القصير إلى حال سلفنا الصالح في عملهم بكتاب الله تعالى، فكانوا كأنهم مصاحف تسير على الأرض، لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من القرآن والعلم والعمل. فتعلموا القرآن.